فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي، ومرحبا بأهلي وأحبابي، وإن صح القول فمرحبا بكم يا أهل، كما اتفقنا في الدرس الماضي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر المتقابلين. نحن الليلة إن شاء الله على موعد مع باقي العلامات الساعة الكبرى، مع باقي علامات الساعة الكبرى. كلامنا في اللقاءين الماضيين مع ثلاث علامات، اللي هما ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج، وانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام عن هذه العلامات الثلاث، وبقي سبع علامات. نتناول النهارده ان شاء الله في عجاله سريعه السبع علامات، عشان ان شاء الله اللقاء القادم نتكلم بقى عن صفه الحشر يوم القيامه، وصفه النفخ في الصور، وعلامات بدء القيامه، وكل هذه الاشياء. اسال الله ان يبيض وجوهنا ووجوهكم جميعا. فلا احد يعلم متى الساعه الا الله عز وجل. قال جل وعلا: يسالونك عن الساعه ايان مرساها، فيما انت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما انت من ذكرها الى ربك ايه منتهاها، لا يعلم علم الساعه الا الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الذي رواه احمد والبخاري ومسلم واللفظ لاحمد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا يعلمهن الا الله. قال جل وعلا: ان الله عنده علم الساعه، وينزل الغيث، ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. في روايه ثانيه لاحمد والبخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله تعالى. لا يعلم احد ما يكون في غد الا الله، ولا يعلم احد ما يكون في الارحام الا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله، ولا تدري نفس باي ارض تموت الا الله، ولا يدري احد متى يشيء المطر الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، اكرم خلق الله على الله هو من؟ صلى الله عليه وسلم. وعلمه من ذلك لا يعلم متى الساعه. وافضل الملائكه، امير الملائكه من؟ جبريل عليه السلام. رغم ذلك لا يعلم الساعه. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم، جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومتى الساعة؟ من ضمن الأسئلة: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ قال: ومتى الساعة؟ قال: فلما سأله جبريل عليه السلام وقال له: متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلا أحد يعلم متى الساعة إلا مالك الملك وملك الوجود ورحمه، رحمة عظيمة جدا. لأن احنا لو عرفنا مثلا الساعة سنة 2010، خلاص ل 2009 بقى راحتنا بقى، تمام؟ وبعدين في قبل الساعه، تمام، الساعه بسنه، كله بقى سقوط وقيام وصيام وصله رحم ما شاء الله ايه، ويبقى لا ما ينفعش. عشان كده من رحمه ربنا ان عدم علم العبد بالساعه يخليه يجتهد اكتر كل يوم، ويزداد حسناته، ويرتقي في جنات الرحمن. قبل ما نبدا الدرس، كان في اخوه بيسالوا المره اللي فاتت عن صفه ياجوج وماجوج، احنا ما اتكلمناش عنها المره اللي فاتت. الحقيقه يعني الصفه التي وردت في حديث واحد رواه احمد بسند الحسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بانهم يشبهون ابناء جنسهم من الترك المغول، صغار العيون، عيونهم صغيره جدا، ظل في الانوف، الانف اللي هي قصيره ومنبطحه صغيره خالص كده، وكان عراض الوجوه، وجوههم عريضه جدا عامله زي التروس، كانها او كان وجوههم المجان المطرقه، المجان المطرقه اللي ايه؟ زي التروس المدوره كده. فوجوههم عريضه جدا، وهم يعني ايه انفهم صغيره، وفي نفس الوقت ايه العين نفسها صغيره. دي الروايه اللي وردت. انما في بعض الاوصاف جاءت في اثار كلها ضعيفه. جاءت بعض الاثار بتقول ان هم صنف منهم او صنف منهم اجسادهم كالارز، شجره الارز اللي هي ضخمه جدا، وده طبعا كله ضعيف. الصنف الثاني قالوا اربع اذرع في اربع اذرع، طول وعرض، يعني هو كله كده مربع على بعض. فبرضه الروايه ضعيفه. وقالوا الصنف الثالث ده اعجب صنف. ليه ودنين؟ هو عباره عن ودان طالعه بني ادم. يعني ودن بيقول لك ايه؟ بيقول لك ودن يفترشها وودن يتغطى بها، ما شاء الله. يعني تلاقي ودان ماشيه في الشارع كده. يعني طبعا ده ما بيسمعش الكلام، لان الودان مش واصله اي حاجه. فطبعا كل الاثار قال عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه الله واسعه، قال: ان من زعم ان هذه صفاتهم فقد تكلف ما لا علم له به، وقال ما لا دليل له عليه. تمام كده؟ عشان كده احنا عرضنا يعني عن ذكر صفات يأجوج ومأجوج. تعالوا النهارده نبدا مع السبع علامات المتبقيه في سبع من صلى الله عليه وسلم. اول علامه من علامات السبع المتبقيه طلوع الشمس من مغربها، واحنا هنشوف دلوقتي من خلال الكلام ان حاجتين هيبقوا مقترنين مع بعض، طلوع الشمس وظهور الدابه. اي واحده فيهم هتسبق الثانيه، الثانيه على طول ايه وراها على طول، في سواء الشمس طلعت الاول او الدابه ظهرت الاول فدي ورا دي على طول، تمام؟ يبقى طلوع الشمس من المغرب، ودي علامه طبعا من علامات الساعه الكبرى، والدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل، قال جل وعلا: يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. تقول لي ايه الدليل على الكلام ده؟ اقول لك حديث مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. والشمس منذ أن خلقها الله عز وجل تشرق كل يوم من المشرق وتغرب من المغرب، ولا يتغير مسارها أبدا، كما قال جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالشمس عابدة لله، لا تفعل شيئا إلا بأمر مالك الملك ومالك الملوك، والكون كله زي ما قلنا يسبح بحمد الله. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا ترفعون تسبيحه. ولعلكم جماعة تذكرون قصة سيدنا موسى عليه السلام لما كان راح يفتح بيت المقدس، إيه اللي حصل؟ أول حاجة عملها ذكر بني إسرائيل بإيه؟ بنعم الله عز وجل. قال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. كان مفيش نبي يقتل أو يموت إلا بإيه؟ نبي في نفس اليوم، لأن هم ما يتحملوش يعيشوا من غير أنبياء، تمام كده؟ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال ابن عباس على هذه اللفظة كلمة جعلكم ملوكا: قال لم يكن أحد من بني إسرائيل إلا هو يمتلك دار ودابة وزوجة وخادم، وكان اللي يمتلك الأربعة دول يسمى ملكا. فلذلك قال جل وعلا: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، أي من عالم زمانهم. طب ذكرهم سيدنا موسى بقى إيه بنعم ربنا؟ جاء التكليف على طول بعدها: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. والعبرة هنا يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هنا الأرض المقدسة دي مكتوبة مش لبني إسرائيل بس، لا ولينا إحنا كمان، مكتوب المطهرة والمحررة من دنس اليهود. طيب: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إيه اللي عملوه بني إسرائيل؟ قالوا إيه؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فإيه يخرجوا منها وإيه يخرجوا منها؟ فهي يخرجوا منها فإن إيه؟ يا سلام، إيه الجمال ده؟ يعني بيقولوا له إحنا بقى إيه؟ ده في دول قوة الأرض دي ناس كبارين، هم لو خرجوا إحنا نخش. طب أنت عملت إيه يعني؟ فاهم إزاي؟ أما لو ما خرجوش إحنا مالناش دعوة، مش لاعبين. فالمهم قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من هما؟ يوشع بن نون وكالب بن يفنى. ايه سبب ذكر القصه دي؟ هتشوف دلوقتي. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا، ده السلاح ده، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اخر بقى المساله. قالوا: يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قارن بقى بين قوم موسى عليه السلام وبين اصحاب حبيبك، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما النبي عليه الصلاة والسلام كان واقف يقول أشيروا علي أيها الناس، إيه اللي حصل؟ قام أبو بكر فتكلم وأحسن، وقام عمر فتكلم وأحسن، وقام المقداد بن عمرو فقال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شو قد ايه الفرق بين اصحاب النبي عليه السلام وبين اصحاب موسى عليه السلام؟ فالمهم قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا حتى ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيمون في الارض. المهم الراجلين دولت اللي هم مش عارفينهم وكالب ابن يفنى اللي هم قالوا لهم بس خش انتوا وان شاء الله تبنوا اسلح وعلى الله فتوكل. مات موسى عليه السلام ولم يفتح بيت المقدس. جه بعديه على طول مباشره تولى يوشع بن نون نبيا خليفه على بني اسرائيل، فاراد ان هو يفتح بيت المقدس. ايه اللي حصل؟ خد ما تبقى من يعني من بني اسرائيل اللي كانوا موجودين ايام سيدنا موسى، او كما جاء في روايه اخرى ان هو خد بقى ايه الجيل الجديد اللي جه بعد كده وخدهم وراح عشان يفتح بيت المقدس. الكلام ده كان امتى يا جماعه؟ كان يوم الجمعه، وبنو اسرائيل ما بيعملوش حاجه يوم السبت. يوم السبت ده محدش يقدر يعمل اي حاجه، لا واحد فيهم لا يشتغل ولا يعمل ولا ما فيش اي حاجه بيعملوها. فيعمل ايه وهو بيقاتل عشان يخش بيت المقدس ويطهروا من دنس هؤلاء الناس؟ الشمس تضيقت على الغروب، قربت ايه انها تغرب. يعمل ايه؟ هم مش عارف يقاتلوا بالليل، هيستنوا تاني يوم. لو تاني يوم جم العدو يقاتلهم مش هيقدروا يدافعوا عن نفسهم لان هم ما بيعملوش حاجه اصلا ايه يوم السبت. عمل ايه؟ فنظر يوشع بن نون عليه السلام للشمس، هو ده الشاهد ده، فنظر للشمس وقال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور. ثم قال اللهم احبس علي الشمس، فحبست الشمس يومين متتاليين ولم تغرب ابدا. هاش قد ايه؟ تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتعلم من خالقها سبحانه وتعالى. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح، قال ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي ان صار لفتح بيت المقدس صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك لما برضه تحدى سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام لما تحدى نمرود بن كنعان، ايه تحدى في مساله؟ راح التاني رادب عليه، تحدى في المساله الثانيه اللي هي ايه؟ طلوع الشمس، ما قدرش يكمل. قال جل وعلا الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربي، ايه اللي حصل؟ ان اتاه الله الملك. سبحان الله، كلام غريب جدا، لمجرد ان ربنا اعطاه نعمه فبيتحدى بالنعمه اللي ربنا اداها. وكثير جدا من الناس النهارده نسال الله العفو والعافيه لا يعصون الله الا بنعم الله. دي مشكله. النهارده ربنا يعطيك مال وانت ما كانش عندك، فاول ما يجي المال تعصي ربنا بيه. كنت تعبان ومريض اداك الصحه، بالصحه دي بتعصي ربنا بيه. فسبحان الله، يعصي الله بنعم الله. قال جل وعلا الم تر الى الذي حاج ابراهيم في رب ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. عفوا الكلام ده ما حدش يتناقش فيه، ده حتى كفار قريش كانوا يؤمنوا بهذا ان الله هو الخالق وهو الرازق والمحيي والمميت سبحانه وتعالى. فالمهم فقال نمرود بن كنعان انا احيي واميت، راح جاي الاثنين وراح ايه مديهم حكم اعدام. طيب خلاص كده الاثنين في حكم ايه؟ الموت. قال لهم اعدموا ده وسيبوا ده، يبقى انا كده احييت وامت. سبحان الله، مسألة كلها شبهة. فأراد سيدنا إبراهيم بقى لا يديله بقى حاجة تانية تقطع عليه كل الشبهة دي. قال إيه؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يلا يا جدع اعمل أنت عايزه بقى. فأول ما حصل كده إيه؟ قال فبهت الذي كفر. عشان يعمل حاجة، مين يقدر يحرك الشمس؟ فانزل. قال إيه؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. المهم تفضل الشمس يا جماعة تشرق من المشرق وتغرب من المغرب الى ان ياذن الله عز وجل لها في الوعد الموعود، فتستاذن ربها عز وجل في ان تشرق من المشرق فلا ياذن لها فتصبح طالعه من المغرب. والحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون اين تذهب هذه الشمس؟ تعرفين تروح فين؟ فقالوا الله ورسوله اعلم صلى الله عليه وسلم. قال ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش. شو سبحان الله، فتخر ساجدة لله جل وعلا. يا الله إخوانا، ده الكائنات دي كلها ما فيش حد بيعصي ربنا إلا الإنس والجن. كل الكائنات لا تتأخر لحظة واحدة عن طاعة الله أبدا، لا شمس ولا حبر ولا جبال ولا شجر ولا أنهار ولا كل الكون ده كله. قال جل وعلا للسماوات والأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فالكون ده كله يعرف ربه ويعبد ربه لا يعصي الله. ولذلك النبي عليه الصلاه قال انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اني رسول الله الا عصات الجن والانس. هم دول بس الذين لا يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام اتدرون اين تذهب هذه الشمس؟ قال والله ورسوله اعلم. قال ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقره. مستقره تعرف ايه؟ تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال فتخذ ساجدة لله. ده فين؟ ساعة الغروب لما بتغرب. واحد يقول لك لا تغرب تقول لي عرش مين؟ ده هي بتطلع هنا وبعدين بعد ما تخلص النص اليوم بتروح طالع ايه؟ مكان تاني. مين قالك هذا الكلام؟ يعني سبحان الله ده هو تقدير ربنا سبحانه وتعالى ان يبقى في نفس الوقت نصف الكرة نهار ونصف الكرة ليل. انما هي في النهايه لها نصف يوم بتين فين؟ عند ايه؟ في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فلا تزال كذلك يعني كل يوم تروح تسجد تحت ظل عرش الرحمن لله جل وعلا. فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت. فترجع فتصبح طالعه من مطلعها اللي هو المشرق. ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش كل يوم. فتخر ساجدة لله فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت. فترجع فتصبح طالعة من مطلعها. لسه لحد الان زي ما هي تسجد ايه؟ تحت ظل العرش لله جل وعلا. فتخر الشمس ساجدة لله. فزي ما قلنا الكون ده كله يا جماعه يسجد لله ولا يتاخر عن السجود لله الا عصاة الجن والانس. وصدق من قال انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة ابحث وكل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحار والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والأسباح والطير شاديا سل هذه الأنسان والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله لا إله غيره ولا رب سواه. وانظر لتلك الشمس التي جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة ابحث وكل من ذا الذي يخرج منها الشرر ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة الشمس والبدر من آيات قدرته والبر والبحر صيد من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. شوف في حديث النجوى الذي رواه مسلم عن ابن عمر أنه قال قال صلى الله عليه وسلم يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا لا ينسى أبدا أبدا وما كان ربك نسيا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل لفظ كل حركة كل همسة كل سكنة كل شيء فعله العبد مسطر عليه في كتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط يا الله شوف كل حاجة كل ضرة تلاقيها كل خير عملته اوعى تقول انا بعمل خير ومين بحر ما بنعملش خير ومين بحر بنعمل الخير ونحتسبه عند الله اي حاجه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طريق اي حسن تقدر تاخدها اعملها واي سيئه تقدر تجتنبها اجتنبها كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا بابي وامي صلى الله عليه وسلم نرجع لنفس الحديث فالنبي عليه الصلاه والسلام ثم تجري يعني الشمس لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي الى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي اصبحي طالعه من مغربك في اللحظه دي فقال صلى الله عليه وسلم فتصبح طالعه من مغربها اتدرون متى ذاكم النبي عليه الصلاه والسلام بيسال الصحابه انتوا عارفين الكلام ده امتى قالوا لا يا رسول الله قال ذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا في اللحظه دي خلنا لا يمكن واحد كافر يؤمن ويقبل منه ولا يمكن واحد عاصي يتوب ويقبل منه في اللحظه دي حاجتين عند غرغره الروح وعند طلوع الشمس من مغربها كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم تخيل عفوا الاخ صاحب السياره رقم 56 88 91 بس يقف في مكان غير المسجد يعني شمال المسجد عشان ما يعطش طيب جزاك الله خير تخيل نفسك كده لما تصحى في يوم وبعدين ظبط المنبه على الساعه كام؟ على الساعه 4 عشان تقوم تصلي قيام الليل في نصف ساعه وبعدين تصلي صلاه الصبح وتجلس حتى الشروق ثم تروح تذهب الى عملك تخيل تظبط المنبه وتقوم تصلي الفجر وقيام الليل وبعدين تجلس لحد الشروق وبص ما فيش شروق الساعه 7 ما فيش الشمس لسه ما طلعتش 8 10 12 الله تبتدي تتصل باللي حواليك يا فلان هي الشمس ما طلعتش عندك لا والله ما طلعتش وفلان الله ايه الحكايه يبدا الناس كلهم يجتمعون في وجه الله عز وجل يشوف المساله ايه اللي حصل سبحان الله لحد الان الشمس ما طلعتش طبعا ساعتها اغلب الناس في الوقت ده يعني ايه اغلبهم غير مؤمنين او يعني كل قليله جدا من المؤمنين في الوقت ده عايشين يعني خد بالك فسبحان الله الشمس ما طلعتش النهارده ايه اللي حصل يا جماعه طبعا بقى لو الناس ساعتها بقى ناس الله يعفو العافيه ها يفتكر لك اغنيه سومه اصدق لو قالوا لي الشمس نزلت مره تطلع في الميعاد خد بالك بس الله يعفو العافيه مش بتاعت سومه ها؟ هو عارف معاك ها؟ الحمد لله طب انا بس اللي عارفها؟ ترى انا اللي وحش يعني؟ طيب عشان سهل ربنا يحفظك المهم تطلع الشمس في الوقت ده من مغرب الناس مش شايفه شمس في الظهر لحد الظهر لحد العصر لحد المغرب ما فيش شمس ثم تطلع الشمس من مغرب ولا حول ولا قوه في اللحظه دي بقى واحد كافر عايز يسلم لا يقبل واحد عاصي عايز يتوب لا يقبل بعض الناس دول الشمس هتقعد قد ايه يا جماعه عايزين الدرس النهارده يكون في صوره سؤال وجواب الشمس هتقعد قد ايه ها ثلاث ايام طيب هو بعضهم قال هي يوم واحد وبعضهم قال ثلاث ايام حقيقه روايه ثلاث ايام يعني لم اقف على اي حديث يصح في تلك الروايه الا حديث واحد عند ابن مرضوين باسناد الحسن في الشواهد كما حسن بعض اهل العلم وللامانه العلميه فالنفس تميل لتضعيف هذا الحديث الامانه العلميه نفس ايه تميل الى تضعيف هذا الحديث ان ابن مرضوين روى عن عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لياتين على الناس ليله تعدل ثلاث ليال من لياليكم فان كان ذلك يعرفها من يعرفها المتنفلون ده فضل بقى قيام الليل بقى اهل القيام هم اللي يعرفوا ايه الموضوع ده فيعرفها المتنفلون يقوم احدكم فيقرا حزبه ثم ينام فيفسعون الى المساجد فبينما هم كذلك واذا بهم يرون الشمس قد طلعت من مغربها وزي ما قلنا طلوع الشمس علامه عظيمه جدا واصعب ما فيها زي ما قلنا يغلق باب التوبه الحاجه تقوم شيحة على نفسه والدليل على كده على ان باب التوبه هيغلق قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد باسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجره ما تقبلت التوبه ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت اللي يحصل طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل خلاص لا ينفع أي عمل في هذا الوقت وكفي الناس العمل في رواية تانية برضه عند أحمد بسند صحيح لما سيقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها سبحان الله. من اعظم اسباب عدم قبول التوبه في الموضوع ده النبي عليه الصلاه والسلام بيوقعها في حديث معلق عليه، حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، ان النبي عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت فرآها الناس اللي يحصل امنوا اجمعون، كله في الوقت ده خلاص امنا، حتى الكافر حتى العاصي حتى اي واحد على وجه الارض حتى المنافق كله هيؤمن في هذه البعثه، آمن الناس أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طب إيه السبب في عدم قبول التوبة في اللحظة دي؟ طب ما ربنا يقبل توبتهم، أهم عرفوا غلطهم وشافوا الآيات من آيات آية من آيات ربنا فيتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام القرطبي رحمه الله بيعلق على المسألة دي بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الناس في اللحظة دي هيحصل لهم من الفزع ما يخبط ما يدمر الشهوات أو يقضي على كل شهوة في قلب أي إنسان. يعني أي إنسان جواه شهوات، شهوة حب النساء، حب المال، حب الجاه، حب السود، حب الزعامة، كل الشهوات دي تخمد في قلب العبد لما يشوف الشمس طالعة منين؟ من المغرب. ليه؟ لأنه عارف مسبقا إن لو الشمس طلعت من المغرب يبقى خلاص باب التوبة إيه؟ اتقفل. فاللحظة دي أول ما الناس يشوفوا يفزع، أول ما يفزع كل إيه؟ يؤمن بالله في اللحظة دي، في اللحظة دي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة من قبل. طب ليه برضه لما تقبلش توبة؟ قال لك لأن حاله مثل حال من حضره الموت. هو ايه الفرق بين الموت وبين القيامه؟ ما هو الانسان لو مات اذا مات العبد قامت قيامته، والحديث ضعيف لكن معناه صحيح. معناه ايه؟ صحيح ان الانسان لو جه عند لحظات الموت خلاص في اسم الدنيا، انا عايز من الدنيا ده، انا الان في سكرات الموت ده خلاص تبت يا رب، لا يقبل توبته وهو في الغرغره، اذا غرغرت الروح خلاص ايه؟ لا يقبل توبته. نفس الحكايه طلوع الشمس من مغربها علامه من علامات الساعه الكبرى، يعني القيامه ايه؟ الرابط خلاص، يعني حتى لو هو ما ماتش فالساعه هتقوم تمام. ففي الوقت ده تنقطع كل شهوات العبد، فايه؟ فاذا امن في تلك اللحظه او تاب الى الله لا تقبل توبته. في برضه راي لبعض اهل العلم ذكره ايضا، وده راي الامام القرطبي حقيقه، والحقيقه هو راي مرجوح وليس راجحا. ايه هو؟ قال في اللحظه، خد بالك المسائل النهارده عايزين في مسائل علميه كده مهمه قوي، قال لك في اللحظه اللي هتطلع فيها الشمس المغربها في اللحظه دي تمام مش هيقبل توبه ايه؟ العاصي، ولا يقبل ايمان الكافر. انما بعد ما الشمس بقى ايه تعدي سواء الليله بتاعتها او الثلاث ليالي على خلاف اهل العلم، بعد ما تعدي المساله دي في سنه ولا سنتين ولا ولا، والايه دي ننساها خالص، لو حد حب يامن في اللحظه دي يقبل. ده راي مين؟ الامام القرطبي رحمه الله. والتحقيق في هذه المساله ان النصوص يا اخوانا دلت على ان الايه دي الشمس دي لو ظهرت وطلعت من مغربها لا تقبل التوبه ولا يقبل إيمان الكافر، والكلام ده لحد يوم القيامة. والدليل على ذلك ما رواه الطبري عن أم عائشة أنها قالت إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجسام على الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه مسلم بيقول إيه؟ إن الله يبسط يده بالليل حتى يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى إمتى؟ يا رب حتى تطلع الشمس من مغربها. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم قبول التوبة لحد الحتة دي، لحد ايه؟ طلوع الشمس مرة، بعد كده مفيش أي ايه؟ توبة تقبل. وده الرأي اللي رجحه مين؟ رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، قال كما في فتح الباري بعد ما ذكر آثار كثيرة على هذه المسألة، قال: وهذه آثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك، وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة. وإحنا مسألة خالية، يعني مش المسألة مجرد ما تطلع الشمس اللي آمن في الوقت ده مش يقبل، بعد كده ممكن يقبل، لا ده الموضوع مقفول لحد إيه؟ لحد يوم القيامة. يبقى الإنسان يلحق نفسه إيه؟ ويتوب. طب في وقفة تانية برضه مهمة، بقى في حديث ممكن يعملها كده بعض، يعني لفنا كده في مسألة ترتيب علامات الساعة. حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. الله، إزاي أول الآيات طلوع الشمس؟ إحنا اتكلمنا عن الدجال وعن نزول سيدنا عيسى وعن ظهور يأجوج ومأجوج، وبنتكلم النهارده عن الشمس، خد بالك؟ يبقى معقول إن الشمس تكون أول آية؟ طب إزاي؟ طب الدجال لما يظهر وينزل سيدنا عيسى ويعرض على الناس إما الإسلام وإما إيه؟ القتل، مفيش وقت بقى لإيه؟ للجزية. يبقى في الوقت دوت لو اسلم رجل في عهد سيدنا عيسى يبقى معنى كده لا يقبل الاسلام، صح؟ لا، انما يبقى المفروض ان سيدنا عيسى نزوله وظهور الدجال وظهور ياجوج وماجوج، المفروض كل العلامات دي تكون قبل طلوع الشمس. واضح يا اخوانا؟ يعني هم بيقول لك الشمس لو طلعت لا يقبل ايمان الكافر. طب نزول سيدنا عيسى بقى لازمته في الوقت ده؟ لو كان هو بعد الشمس يبقى الواضح والراجح ان نزول سيدنا عيسى ظهور الدجال ونزول سيدنا عيسى وظهور يأجوج ومأجوج الثلاث علامات دولت لازم يقينا ان يكونوا قبل طلوع الشمس لازم. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله رحمه واسعة في تعليقه على الطحاوية قال كلمة جميلة على الحديث ده، قال طلوع الشمس أول علامة من العلامات الغير المألوفة. لأن في علامات مألوفة زي إيه؟ ظهور الدجال. هو الدجال ده مش بشر؟ بشر، واخد بالك، من بني آدم. طيب ونزول سيدنا عيسى برضه بشر، وظهور يأجوج ومأجوج برضه بشر. فالعلامات دي وان كان فيها يعني حاجات كده وفتن ومشاكل لكنها ايه؟ مألوفه بالنسبه للناس، هم بشر برضه في النهايه. لكن طلوع الشمس من مغربها علامه مألوفه؟ لا مش مألوفه. وظهور الدابه علامه مألوفه؟ لا مش مألوفه. يبقى يصرف هذا الحديث على ان ظهور الشمس هي اول علامه غير مألوفه كما قال الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه. طبعا ما لو احنا ربنا عارفين عارفين ان احنا نحضر هذا الزمان، انما طبعا لو ظهرت الشمس وطلعت من مغربها في يوم، ها جماعه بقى الفلاسفه والعلمانيين والعقلانيين يقول لك بس زي ما حصل مع الزلزال بتاع 92، تقول له يا اخي الزلزال ده نذير من عند الله عز وجل عشان المعاصي اللي احنا فيها عشان نرجع. احنا زي يعني معصي يعني انا لما اعصي ربنا زلزال الارض تتحرك؟ هي اخر حاجه وصلت لها الارض انها بتتكلم عربي سيد مكمل قال كده، انما ما وصلناش لحته انها تتحرك. طيب يا سيدي الارض ما بتتحركش الا يعني زلازل، طب الزلزال ده والصخره دي؟ احنا مش قلنا الارض والكون كله عابد لله؟ صح ولا لا؟ طب الصخره دي هتتحرك بغير امر مالك الملك؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ يبقى اذا لما تيجي تذكره ما تتذكرش. طب تيجي النهارده بقى ايه؟ الشمس طلعت بالمغرب، يقول لك ما تقوليش بقى علامه على ساعه الكون، ما فيش دي حاجه بسيطه، هتلاقي الشمس مخصمه القمر ولا اي مشكله ما بينهم، واخد بالك؟ ولا زحل زعلان مع نبتون فجاه يضربوا بعطارد كتف الشمس. يعني اي كلام من الكلام الايه اللي بيتقال نسال الله العفو والعافيه. علشان كده يا جماعه قبل ما تطلع العلامات ديت لازم كلنا نتوب الى الله سبحانه وتعالى. ماذا قال حامد بن صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوضح لنا ان مساله التوبه لازم بقى تلحق نفسك. قال كما عند مسلم بادروا بالاعمال ستا، وذكر منها طلوع الشمس من مغربها. ليه؟ لان لو طلعت زي ما قلت مش هينفع نتوب. شوف فرعون، فرعون عمل ايه؟ فرعون آمن عند الغرة، هل قبل إيمان؟ ما قبلش. هو داخل سيدنا موسى عدى هو الجيش معاه، عدوا ومسكوا ايه في البحر، البحر اصبح ايه يابسا، فدخلوا في وسط البحر، عدوا الناحيه الثانيه، دخل فرعون هو وجنوده توسطوا في البحر، البحر اتقلب ايه عليهم. في اللحظه دي فرعون قال ايه؟ قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو موسى، حتى الكبر هو بيموت. سبحان الله. فقال آمنت إيه؟ أنه لا إيه؟ لا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءه الرب الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك إيه؟ آية. وإيه آية والله العظيم يا إخوانا؟ أنتوا عارفين لحد النهارده ممكن تلقى بكده فرعون بشحمه ولحمه، واخد بالك؟ موجود في المتحف المصري في التحرير، محبوس في أوضة كده لوحده، حبس انفرادي. اه والله محطوط لحد الان في اوضه في المتحف المصري. وشفنا شكله مره في الكلام ده من حوالي 6-7 سنين، كان عزك الله الرطوبه والتعفن وصل للجسم بتاعه، معمول له تحنيط وكده. فقاموا كاشفين الكتان ومصورين له صوره وبعتوا له فرنسا عشان يتعالج. الاحياء مش لاقيه تتعالج ما هي بقى سبحان الله بلد بتاع شهادات صحيح. ده فرعون بقى لازم طبعا يتعالج. المهم يا سيدي جابوا الصوره ورب الكعبه، الصوره انا لحد الان حافظها لان كنت احتفظت بيها وانا بقى. صوره عجيبه جدا. فرعون تبص له تلاقيه كانه ميت دلوقتي. وش كده واضح انه كان متغاز يعني. الوش محمري كده ومش عارف ايه، ولحيته قد كده. يعني كان ارهاب كبير. الحمد لله مش عارف في ايامنا يعني. سبحان الله. والله لحيته قد كده، وايه بقى ومظبطها وحاجه ايه زي الفل ان شاء الله. فسبحان الله لحد لما هل قبل التوبه؟ لم تقبل. فشوف حبيبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الحق قبل ما يجي تطلع الشمس من المغرب. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال ان الله عز وجل جعل في المغرب بابا عرضه مسيره 70 عاما للتوبه، الا تصلون على حبيبكم صلى الله عليه وسلم. يا خبر ابيض يا اخوانا، ايه الرحمه دي كلها؟ باب عرضه 70 سنه. عشان ايه؟ عشان انت تتوب. ده لو حتى سؤال يتوب منه ايه المشكله؟ ده باب 70 سنه عرضه. شوف طوله قد ايه بقى؟ انت عارف ان طول الباب اكتر من عرضه. الباب عرضه 70 سنه عشان احنا نطول. لا يغلق الباب حتى تطلع الشمس من مغربها. وذلك قول الله عز وجل يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل. طيب وزي ما قلنا في الحديث الذي رواه مسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسلم النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسلم الليل حتى تطلع الشمس ايه؟ من المغرب. نلحق نتوب ربنا بيفرج. العلامه الثانيه علامه الدابه. وزي ما قلنا الدابه دي هي والشمس مقترنين ببعض. تيجي دي تغلق باب التوبه. تيجي الثانيه تبتسم المؤمن او تبتسم تجلي وجه المؤمن وتبتسم الكافر. خدت بالك؟ كل ده ليه؟ عشان ايه؟ يتميز المؤمن من الكافر في هذه اللحظه. المؤمن يتميز ويبقى الناس عارف يشوفه يعرف ان ده مؤمن ويشوف الثاني يعرف ان ده ايه؟ كافر. ربنا عارفين عارفين فتنه كبيره جدا. قال جل وعلا عن الدابه واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. طيب الكلام ده يكون امتى؟ اهل العلم بيقولوا ده عند فساد الناس. خلاص الناس وصلت لمرحله من الفساد تكلمهم عن التوبه لا يمكن. تقول لهم الدين مفيش. تحاول تتوعظهم لا يتذكرون. في اللحظه دي يرسل الله عز وجل لهم تلك الدابه تعقل وتنطق. تتكلم وتبقى عارف كويس جدا. والمعروف ان الدابه لا تعقل ولا تنطق، لكن دي بقى عشان تكون ايه؟ ايه من الايات التي تعرفهم بقرب قيام الساعه والتي ايه من عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود عن كلمه وقع القول عليهم، واذا وقع القول عليهم، يعني ايه وقع القول عليهم؟ قال وقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القران. لسه جايين في الكلام دلوقتي، القرآن زي ما قلنا قبل كده هيرفع في آخر الزمان. وعن ابن عمرو قال رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنساه أبدا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، كلمنا عنها، وخروج الدابة على الناس ضحى. الشمس تطلع مغربها ووراها على طول الدابة تخرج إيه ضحى. وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها أو على أثرها. تمام؟ فالشمس او الدابه دي تظهر الاول والثانيه وراها، او دي تظهر الاول والثانيه ايه وراها. طب السؤال منين هتخرج الدابه؟ هتخرج منين؟ هتعرف؟ ها؟ طيب بعض اهل العلم قالوا انها تخرج من مكه من اكبر مساجد مكه اللي هو بيت الله الحرام. وبعضهم قال لا ده هي هتخرج ثلاث مرات، مره تخرج من بعض البوادي وبعدين تختفي، والمره الثانيه من بعض القرى وتختفي، والمرة الثالثة من المسجد الحرام. حديث الحقيقة وقفت على حديث واحد عند الحاكم وقال عنه أنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ووافقه الذهبي رحمه الله رحمة وسعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في حديث حذيفة بن أسيد أبن أسيد أو بن أسيد أنه قال إن لها ثلاث خرجات، يعني تخرج ثلاث مرات. التحديد بقى الثلاث مرات دولت التحديد نفسه ضعيف، جاء في رواية ضعيفة عند الطبراني والحاكم، وهذه الرواية في سندها طلحة بن عمرو الحضرمي وهو ضعيف، إن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج ثلاث خرجات، تخرج من أقصى اليمن، ثم تخرج قريبا من مكة، ثم تخرج من المسجد الحرام بين الركن الأسود وبين باب بني مخزوم. فخروجها ثلاث مرات ثبت في الحديث، أما تحديد الأماكن بقى لا تخرج منها فلم يخرج، تمام كده؟ طيب، لما تخرج الدابة بقى، احنا قلنا كل الدرس الأسماء والجواب، لما تخرج هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ حاجتين. أول حاجة هتعلم كل واحد سواء كان كافر أو منافق، هتعلمه. والعلامة الحاجة الثانية اللي هتعملها إن هي إيه؟ إنها تكلم الناس. يبقى أول حاجة إنها إيه؟ تخرج تبتسم الناس. تمام كده؟ حديث رواه أحمد بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، يعني على أنوفهم، ثم يعمرن فيكم. خد بالك من اللفظ ده. يعمرن فيكم يعني إيه؟ يعني مش أول ما تطلع الشمس من المغرب والناس تتعلم ويبقى في علامات كده هيموتوا على طول مش ساعة تقوم، لا ده هيعيش أجيال بعدها كمان، هيعيش أجيال بعدها. ثم يعمرن فيكم حتى يشتري الرجل الدابة فيقال ممن اشتريت؟ أنت اشتريتها منين؟ فيقول من الرجل المخطم. الرجل إيه؟ المخطم اللي عليه علامة في الأنف. سبحان الله، يقول اشتريتها من فلان فلان. سبحان الله. فالدابة لما تخرج هتسمي المؤمن والكافر. المؤمن تعمل إيه؟ تجلو وجهه، تجلو وجهه، تخلي وشه ايه؟ زي القمر منور. والكافر تسمه على انفه علامه معينه يتميز بها انه ايه؟ يتميز بخلالها انه ايه؟ كافر عياذا بالله. جاء في روايه الحقيقه، روايه بقى غريبه جدا. روايه في مسند الامام احمد. الروايه ديت ضعفها الشيخ الالباني رحمه الله وصححها الشيخ احمد شاكر. وبرضه للامانه العلميه فالنفس تميل الى تضعيف تلك الروايه. نفس مين لا ايه الرواية دي ضعيفة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام فتقتم الكافر تعمله على أنفه. وفي رواية تقتم أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى إيه حتى إن أهل الخوان أو الخوان أو أهل الخوان حتى إن أهل الخوان اللي هو المائدة بعدين بيكلوا عليهم لا يجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. وبعدين كده على الطبلية مفيش طبيعة الآن بقى صفر قاعدين على الصفرة والتاني يقول له إيه طب ناولني حتة لحمة دي يا كافر ولا فيقول له طب خد حتة اللحمة يا مؤمن والله يخرب بيتك ما هو ده كافر بس فيتنادى الناس مفيش بقى يا أحمد ولا محمد ولا مش عارفين لا هيبقى في الوقت يا مؤمن والتاني يقول له يا كافر هتبقى المسألة فضيحة ربنا يعفونا عافيه ربنا يستر علينا يا رب. بعد الموضوع ده هتبقى الموضوع زي ما قلت لك فتنه كبيره قوي لدرجه ان سبحان الله يعني لو واحد اب قاعد في البيت وبعت ابنه يشتري اكل بدون مبالغه ممكن يحصل ده خد يا ابني اشتري لنا كيلو جبنه من عند الكافر الجنبي ده ها وبعد ما تخلص هات لنا بطيخه من عند المؤمن اللي جنبه ما البطيخ بقى طبعا حلو فطبعا الحلو من عند الحلو عند المؤمن. فسبحان الله تجد الناس في اللحظه دي فتنه كبيره جدا متخيل يعني ان يبقى الناس ماشيين في الشارع كده اللي بقى هنظهر لك بقى انه ما شاء الله مؤمن بقى ومخبت وقيام وصيام خلاص بقى على مين المساله كشفت صح لا فتنه ولا مش فتنه يعني دلوقتي الامر متداول ربنا يسترنا واياكم يا رب انما ساعتها بقى ما فيش اي حاجه خالص كل الناس مكشوفه لبعض لا يستطيع احد ان يتجمد احد كل غير ده مؤمن وده كافر. والدابه ربنا جعل فيها خاصيه عجيبه جدا ان هي ايه ان هي تبقى عارفه مطلع على قلوب العباد بايه بامر من الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن واحد مثلا ايه يعني سبحان الله ممكن واحد يظهر قدامها ايمانه لا هي شايفه كل حاجه وعارفه ان ده مؤمن وده كافر اللي هتعرفه من الصلاه بس لا طبعا هتعرف مما في قلوبهم كل ذلك ايه بفضل الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله هتطوي الارض كلها هتخش كل حته حتى مكه والمدينه يعني الدجال هيخش كل حته الا ايه الا مكه والمدينه واربع مساجد احنا ذكرناها. انما الدابه هتدخل كل مكان حتى مكه هتوصل لحد الكعبه والناس في ناس كتير هتحاول تفر من الدب تحاول تجري منه اول ما اشوفها ايه الليل هقول لك هتفضح ما هو ده مؤمن وخدها خلاص الحمد لله والتاني كافر وخدها انا مش عارف انا مؤمن ولا كافر فعايز اجري واخد بالك اللي معاه ابنه هياخده ويجري بيه واللي معاه مراته طبعا هيسيبها ويجري واخد بالك لا طبعا النداله ساعتها هتبقى ايه استنى ربنا يحفظنا ربنا يحفظنا ايه المهم يجي بقى واحد ناصح بقى من الكفار ربنا عارفين وعارفينكم يا رب ويرزقنا الايمان والتوحيد ويثبتنا على ذلك. يجي واحد من الكفار يعمل فيها نصر. تلاقي الدابه جايه من بعيد الله اكبر. على مين يا حبيبي؟ واخد بالك؟ وطبعا هو اللي هيكون حافظ القران ولا اي حاجه. واخد بالك؟ الله اكبر واخد بالك؟ وبعدين ايه؟ لسه فاكر قلب يديلك امان تيجي من وراك من يابان افلام. واخد بالك؟ وتقوم ايه؟ خطمها على ايه؟ على انفك. ربنا عارفين وعارفينكم. فشوف سبحان الله مهما الواحد حاول ان هو يبعد عنها هي برضه هتوصل. هتوصل مش هتسيب حد على وجه الارض الا لما تدي المؤمن علامته وتدي الكافر علامته. ثاني حاجه هتعملها الدابه اول حاجه تعمل ايه؟ ان هي تميز بين المؤمن وبين الكافر. ثاني حاجه انها تكلم الناس هتقول لهم ايه؟ النص بتاع الايه ان الناس كانوا باياتنا ايه؟ لا يوقنون هتكلمهم كلاما كما قال ابن عباس وعطاء رضي الله عنهم. طب ايه المراد؟ احنا قلنا هنكلمهم ايه المراد بتكليم الدابه للناس؟ العلماء قالوا فيها حاجتين يعني ايه تكلمهم؟ يعني ده بتقعد تدردش معاهم كده؟ لا طبعا. هما ايه المراد بتكلمهم؟ حاجتين، الحاجة الأولى بس بعد ما تصلي أن المراد تكلمهم كلام، فعلا هتكلمهم كلام تخاطبهم. أخد ورد كده في الكلام. فيدل على ذلك رواية أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال تنبئهم. مش تكلمهم تنبئهم، تمام؟ المعنى الثاني إن معنى تكلمهم معناها تجرحهم. تجرحهم. يؤيد هذا قراءة من قرأ بإيه؟ تكلمهم تكلمهم تمام جاي من الكلم من الجرح وديت رواية مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما يشهد الرواية ديت حديث الأزراء أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسلم الناس على خراطيمهم وروي عن ابن عباس بقى جملة جميلة أوي قال إيه؟ كل انتفع هتعمل إثنين تسلمهم وتكلمهم ولذا قال ابن كثير وهذا قول حسن هذا ايه؟ قول حسن ولا منافاه بين ذلك، ان هي تنزل تكلمهم وبعد ما تكلمهم ايه؟ تعلمهم، خد بالك؟ واما الكلام الذي تخاطبه ميزه مولى في اللي ورد في الايه ان الناس كانوا باياتنا ايه لا يؤمنون. السؤال اللي بعده شكلها هيكون ايه؟ الدابه دي شكلها ايه ومن اي دواب الارض؟ برضو جاء فيها خمسه اقوال. ايه هما؟ اول قول قاله القرطبي قال انها فصيل ناقه صالح. عارفين ناقه صالح عليه السلام لما جه يعرض الايمان على قوم قالوا لا مش هنؤمن لك الا لو طلعت لنا ناقه من الحجر من الصخر وتطلع وتكون حامل عشرات. فطلعت بامر الله باذن الله عز وجل لما دعا صالح عليه السلام خرجت ناقه وايه عظيمه جدا. متخيل لما صخره تتفتح وتطلع ناقه ضخمه جدا وكمان حامل. فلما طلعت وولدت فصيلها بعد ذلك كانت بتشرب هي يوم هم بيشربوا يوم لحد ما قام الرجل قضار بن سالك وقتلها. بعد ما قتلها ابنها جري منهم وانفتحت له صخره فدخل فيها هرب. قال هو بقى فضل هربان لحد اخر الزمان ويطلع تاني اللي هو ايه؟ اللي هو الدب. ده القول ده مين اللي قاله؟ الامام القرطبي ورجحه. تمام؟ طبعا القول دوت حقيقه يعني قول ضعيف. ليه؟ لان الامام القرطبي استدل على هذا القول بحديث ضعيف رواه ابو داود الطيالسي عن حذيفه بن اسيد الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدابه ثم قال لم يرعهم الا وهي ترغو بين الركن والمقام. والمقام بين الركن ايه؟ والمقام. كلمه ترغو كلمة ترغو دي خاصة بإيه؟ بالإبل. فقال كلمة ترغو يبقى معناها بنت مين؟ بالإبل. يبقى هي دي بنت مين؟ أو ابن مين؟ الناقة بتاعت إيه؟ صالح عليه السلام. لكن الحديث الحقيقة ضعيف لأن فيه رجل متروك اللي هو طلحة ابن عمرو. طيب القول الثاني القول الأول قالوا إيه؟ هي فصيل ناقة صالح. القول الثاني الكلام هو حد الآخر؟ نعم الله يبارك فيك. القول الثاني إن هي الجساسة اللي هي جاءت في حديث تميم إيه؟ الدارية اللي هو مسلم. لما تميم الدارية عارفين لما وصل الجزيرة ودخلوا شافوا الجساس لقوا الجساسة ووصلتهم لمين؟ المسيح الدجال. قالوا هي ايه؟ هي الجساسة. لكن ما جاش في الحديث ما يدل على ان الجساسة هي ايه؟ هي الدابة. القول الثالث قالوا هي الثعبان اللي ظهر لقريش لما جم يعيدوا بناء الكعبة حبوا يهدموه عشان يبنوها تاني. احنا قلنا الكلام ده في السيرة. تمام؟ فظهر لهم ايه؟ الثعبان. والحقيقة الرواية يعني جاءت في عند عبد الرزاق وصحح اسنادها بعضهم وحسنه بعضهم. تمام؟ فقالوا هي الثعبان. والقول ده سمعه القرطبي الى ابن عباس ولكن لم نذكر له سند. تمام؟ هذا القول ايه؟ ثالث. اول قول قال ايه؟ انها فصيل ناقه صالح. الثانيه الجساسه. ثالث حاجه قالوا الثعبان. رابع حاجه قالوا هي دابه هتكون على شكل انسان تيجي يكون كده عنده لباقه وفطنه كده ويكلم الناس ويخاطبهم ويشكيهم ويسال ده ويعلم ده. طبعا الكلام ما يدلش على كده خالص لان المفروض ان هي دابه حقيقيه. القول الخامس وده اخر قول قالوا الدابة اسم لجنس يعني اسم جنس أي دابة تدب على الأرض حتى لو كانت الجراثيم والميكروبات. هتبقى قالوا إيه؟ قالوا يعني ممكن تكون الدابة هي الجراثيم. طب مش الدابة هتخطم وتجرح مش هتقدر ما برضه الجراثيم بتجرح وتموت وكده. تمام؟ وطبعا القول ده مردود وده أضعف الأقوال. ليه؟ لأن الجراثيم موجودة من زمان خالص مش مستنية إن هي تظهر إيه في آخر الزمان. هي طول عمرها موجودة. حاجة تانية إن الجراثيم حد بيشوفها بالعين؟ حد بيشوفها. والنبي عسى اثبت ان الدابه ترى بالعين والدليل على ذلك الناس هتجري منها. تمام؟ ثالث حاجه ان الدابه هتسم الناس على وجوههم. المؤمن تجلي وجهه والكافر ايه تخطم انفه وده الكلام ده لا تفعله الجراثيم. فالراجح في تلك المساله ان هي دابه. دابه عاديه جدا. دابه عاديه شكلها ايه؟ الله اعلم. لم توصف لك. ايه المشكله؟ دابه هتظهر لها شكل معين هتجلو الناس تجلو المؤمن وجه المؤمن وتسم انف الكافر وانتهت المشكله على كده. ويجب علينا ان نؤمن بمثل هذا كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما ننتقل للعلامه اللي بعدها جت في بعض الروايات الضعيفه هو الموضوع مذكور عشان نوضح بالك. بعض الناس قال لك لا ده الدابه دي بقى ورد فيها احاديث وروايات واثار عجيبه. ايه هي؟ قال لك دي الدابه دي كانت تشكيله بقى كده غريبه. ازاي؟ قال لك وشها وش اسد. خد بالك؟ ها؟ وعينينها عينين غزلان. ما لازم عشان تبقى امور يعني. واخد بالك؟ ورجليها رجل حصان ودينها مش عارف دي ايه. وقعدوا بقى يخرفوا وناس اهل العلم بيقولوا هذا الكلام. طبعا لو سالته فين الروايه ديت يعني هيجيبها لك منين؟ هيقول لك في سنن علي بابا مسند ابي لمعه. هيجيبها لك منين دي كده؟ مفيش خالص. اه علي بابا غربيل حرام كمان ويذكر لك السند كله. فسبحان الله. فطبعا كل الروايات يا اخواننا روايات ضعيفه لم تصح بحال من الاحوال. لكن احنا بنذكرها ليه؟ عشان برضه ممكن يجي واحد يقول لك ايه؟ ده الدابه دي بقى مواصفاتها كذا وكذا ويقعد يوصف لك بقى عينيها عين غزلان ويمكن يعملوا لها اغنيه. فزي ما احنا بنقول عشان نوضح ضعف هذا الوالد. الوالد العلامه اللي بعدها الدخان. والدخان كما قال اهل العلم اخر علامه اخوان، اخر علامه يشهدها المؤمنون على وجه الارض بعد الدخان مباشره. كل العلامات اللي بعد كده بقى هيكون المؤمنين كلهم يعني ماتوا قبضوا ولا يبقى الا الكفار، لان العلامات اللي جايه كلها علامات صعبه جدا لا تقوم الا على شرار الخلق ربنا عارفين وعارفينهم. قال جل وعلا: فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم. معنى الكلام ده ايه؟ انتظر يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الكفار سوف ياتيهم من السماء دخان مبين واضح يغشى الناس يملا ما بين السماء والارض هذا عذاب اليم. يقال لهم هذا عذاب اليم. طب الدخان ده او الدخان وقع ام لم يقع؟ ها الله يبارك فيكم. طيب بعض الناس قالوا وقع، على راس هؤلاء من؟ الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال ان الدخان ده هو الذي اصاب قريشا لما رفضوا يستجيبوا للنبي عليه السلام، وراح النبي عليه السلام دعا عليهم فكانوا قد وصل بهم الجد والقحط مبلغا عظيما، فلم يستطع احد منهم ان يتحمل الجوع حتى كان الواحد فيهم يقف فيرى من شده الجوع كان السماء قد امتلأت دخانا. ده قول مين؟ عبد الله بن مسعود. القول الثاني قالوا لا، ده الدخان ده من الايات اللي احنا بننتظرها اللي هتيجي من علامات الساعه الكبرى. وده قول مين؟ قول ابن عباس وبعض الصحابه والتابعين، وهو الراي الراجح. والدليل على كده زي ما جاء في الصحيحين، فاكرين قصه ابن صياد لما نبي عليه السلام كلمه في مره فقال له اني خبأت لك خبئا، فقال ابن صياد هو الدخ يعني ايه؟ الدخان. عارفين الدجالين ياخدوا نص الكلمه ويسيبوا نص الباب، فقال هو الدخ يعني الدخان. فقال له صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر قال ما خبأت له يا رسول الله؟ قال خبأت له فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. والدخان الأولاني اللي حكى عنه ابن مسعود حصل فين؟ في مكة. والنبي عليه السلام كلم ابن مسعود فين؟ في المدينة. يبقى الكلام ده كان بعديه، والنبي عليه السلام بيقول له إني خبأت لك، يبقى لسه ما حصلش، صح ولا لا؟ وذكر في الأحاديث الصحيحة التي رواها مسلم إن الدخان سيظهر في نهاية الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى كما أخبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بعض العلماء قالوا طب نجمع بين الرأيين إزاي؟ قالوا نعتبر إن هما دخانين، دخان اللي حصل لقريش، والدخان التاني فين؟ مش بتاع عش الأرز لا، تمام؟ إنها هيحصل في آخر الزمان. تمام كده؟ يبقى هما دخانين كما جمع ذلك أهل العلم، كثير من أهل العلم جمعوا على ذلك. فالمهم قال الإمام القرطبي كان ابن مسعود، قال مجاهد كان ابن مسعود يقول هما دخانان قد مضى أحدهما والذي بقي اللي جاي بقى لسه يملأ ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منهم إلا كالزكمة. لما يجي دخان بقى بتاع علامات الساعة الكبرى لو المؤمن موجود ساعتها تمام، طبعا في مؤمنين لسه موجودين ساعتها هيجيله حد زي زكام كده. أما الكافر بقى عياذا بالله فتثقر مسامعه، خش عليه زي النار كده تخرم له ايه؟ ودان. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. بعد الدخان مباشرة ايه اللي يحصل بقى؟ طبعا المؤمنين ما زالوا موجودين، لازم يموتوا لأن العلامات اللي جاية زي ما قلت لك كلها علامات صعبة جدا. فإيه اللي يحصل؟ شوف رحمة الرحيم سبحانه وتعالى، فيرسل الله عز وجل ريحا لينة تقبض أرواح كل المؤمنين من على وجه الأرض ولا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم العلامات المتبقية وعليهم تقوم الساعة. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. في رواية مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني في الوقت ده لا يذكر اسم الله عند قيام الساعة. هترجع البشرية مرة تانية يا جماعة لعبادة الأصنام، وينتشر الزنا بعد ما تقبض أرواح المؤمنين يبقى إيه؟ شرار الخلق. يرجع الناس مرة تانية يأتيهم الشيطان فيتمثل لهم يقول ألا تستجيبون؟ ماذا نصنع؟ فيقول ترجعوا مرة أخرى إلى عبادة الأصنام، فيرجعون والرواية عند مسلم، يرجعوا إيه؟ لعبادة الأصنام. بل وينتشر الزنا ربنا يعافينا ويعافيكم في الطرقات، تخيل في الطرقات، حتى يكون أفضل واحد فيهم ودي رواية بإسناد حسن، حتى يكون أفضل واحد فيهم يقول هلا ورأيتها خلف الجدار؟ يعني ده افضل واحد بقى بيعمل بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول له طب ورا الجدار بلاش في وسط الشارع، نسال الله العفو والعافيه. اللهم لا تبلغنا هذا الزمان يا رب. فيرجع الشرك مره ثانيه وترجع عباده الاصنام مرة تانية قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطيب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة دي ايه؟ صنم كان بتعبده قبيلة دوس. هيرجع مرة تانية يعني الصنم دوت ويرجعوا يعبدوه مرة تانية من دون الله والنساء تجري ورا ايه؟ ورا المسألة دي. في رواية بقى مسلم ومن عائشة تسأل النبي حوار ضرب بين النبي عليه السلام وبين أمنا عائشة بتقول له ايه؟ هي بتقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة حتى اللات والعزة ترجع تاني. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. يعني فكرت لما إظهار الدين ده فكرت أنه يبدأ تاما حتى إيه؟ يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، يحدث فعلا التمكين ويحدث النصرة لدين الله عز وجل ويظهر على الدين كله، ولكن بعدها على طول يبعث الله عز وجل ريحا طيبة، حديث رواه مسلم اللي هي الريح اللينة، فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، يرجع مرة ثانية إيه؟ لعبادة الأصنام. حتى اني في اللحظه دي بقى احنا تكلمنا بكده في علامات الساعه سور عليه عن رفع القران وتكلمنا عن هدم الكعبه. موقع بقى رفع القران وهدم الكعبه في اللحظه دي بعد علامه الدخان مباشره تاتي ريح لينا عشان بس مرتبين الاحداث. تاتي ريح لينا طب ده راح المؤمنين في اللحظه دي مفيش مؤمن حدش يقرا القران اصلا يبقى يرفع القران اللي موجودين دول ما يستحقوش يبقى القران ايه بين ظهورهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه والحاكم في سنن صحيح يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاه ولا نسك ولا صدقه ويحسب على ويصرى على كتاب الله في ليله فلا يبقى في الارض منه آل. في طبعا قلنا بكده قول عن ابن مسعود برضه وترجيح الامام ابن تيميه في مجموع الفتاوى انه فعلا يصرى عليه في اخر الزمان فلا يبقى في الارض منه ايه ولا في سطور منه حرف ولا حول ولا قوه الا بالله. تغيير شكل بقى يا جماعه في الكون كن ده كله يتغير ليه؟ خلاص ما بقي في الارض الا الكفر وذهب الايمان وذهب المؤمنون ولم يبق الا شرار الخلق. الدنيا كلها تتغير. ايه اللي يحصل كمان؟ هدم الكعبه. حتى الكعبه تتهدم حتى الكعبه تتهدم. امتى بقى؟ بعد ما يحج سيدنا عيسى لانه هيفضل ايه؟ البيت يحج لحد ما ايه؟ حتى ما سيدنا عيسى يعني يحج. وبعد كده بعد حج سيدنا عيسى اللي يحصل بعدها؟ يموت سيدنا عيسى عليه السلام ويدفن في الارض كسائر البشر ثم تاتي العلامات دي وتهدم الكعبه. مين اللي يهدمها؟ رجل من بلاد الحبشه. جاء في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح عن سعيد بن سمعان قال سمعت ابا هريره يخبر ابا قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل ما بين ركن والمقام هو المهدي عليه السلام ولن يستحل البيت خبار سبحان الله ولن يستحل البيت الا اهله. عمر ما في حد هيستحل الكعبة إلا المسلم. يعني دي علامة على إن لا يمكن يسلط كافر على وجه الأرض على بيت الله الحرام. لا يمكن. مش هيحصل أبدا. مين اللي هيهدم الكعبة؟ مسلمين. ومين اللي هيسلط على البيت؟ مسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم ولن يستحل البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب هيهلكوا. ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا بلك من لفظ. لا يعمر بعده ابدا. كعبه تتهدم لا تبنى بعد ذلك. ليه؟ هو مين اللي هيبنيها؟ لا حد يعرف ربنا ولا حد بيقول الله ولا حد بيذكر ربنا ولا في قران ولا في عباده ولا صلاه ولا حد موجود خالص مؤمن. فمين اللي هيبني؟ محدش هيبني. فلا يعمر بعده ابدا فلا يعمر بعده ابدا وهم الذين يستخرجون كنزه في كنز تحت الكعبه. تمام؟ وطول حد ان انا قلت لكم في كنز تحت الكعبه. فهم بقى دولت اللي هيخرجوا ايه؟ الكنز اللي موجود تحت الكعبه. اسمع الروايه الثانيه بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم، حبيبي صلى الله عليه وسلم من شده وصفه للموضوع دوت بيوصف لك هدم الكعبه وبيوصف لك الرجل كانه يوم في الولايه. صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد في سنه صحيح. ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبه ذو السويقتين، ذو السويقتين من الحبشه. ويسلبها حليتها، الحلية اللي عليها دي كلها هياخدها كلها. ويجردها من كسوتها، حتى الكسوة مش هيسيبها. ولكأني أنظر إليه. شفت لفظ الحديث؟ لكن ايه انظر اليه كان شايف دلوقتي حالا قصيلع قصيلع تصغير ايه اصلا يعني في بس يدوب ايه صلع بسيط من جانب كده وفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله يكسر فيها ويهدمها حجر حجر الكلام ده واضح في روايه البخاري علي بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال كاني انظر اليه اسود افحج افحج يعني ايه رجليه المقوصه كده اسود افحج ينقضها حجرا حجرا يا الله تخيل اللحظات دي لما واحد يجي ويهد الكعبه حجر حجر ويهزها كلها والحجاره دي ترمى في اي مكان جاء في روايات ضعيفه ان هي بترمى في البحر وان الناس دول هيبقوا فيش كبير جدا من ايه من جده لحد مكه ويفضل كل واحد يناول التاني حجر لحد ما يموت طبعا الروايه ايه ضعيفه ولا تعرف يعني ناس هتفضل موجوده على مسافه 90 كيلو كله يناول التاني حجر طب ما يموت اي حد فطبعا ايه روايه ايه روايه ضعيفه هنا بقى في شبهه شبهه بليغه جدا ممكن واحد يسال الى الله هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال اولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا الله طب ازاي حرم آمن؟ ده اذا كان يا جماعه لما جه اصحاب الفيل حبوا يهدموا الكعبه وكان ساعتها لسه مش قبله هو وعامل الفيل ده كان مين اللي طلع فيه؟ بصلى عليه صلى الله عليه وسلم وقفت على روايه صحيحه عند ابن سعد في الطبقات ان النبي لم يولد في عام الفيل فحسب بل ولد في يوم الفيل عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام اتولد في اليوم الذي جاء فيه اصحاب الفيل لهدم الكعبه وعلى الرغم من ذلك حمى الله عز وجل البيت ولم يكن قبلة بقى بعد ما يبقى قبلة يسيبه يتهدم مش شبهة برضه شبهة لكن الرد عليها سهل جدا ان الكعبة ساعتها ربنا حماها لانها كانت هتبقى قبلة للحبيب صلى الله عليه وسلم لكن بعد موت المؤمنين وقبض ارواحهم ولا يبقى في الارض الا شرار الخلق والكفار خلاص اصبح الكعبة مين اللي هيحج مين هيحج اليها ومين اللي هيذهب اليها لا احد فهدمها في الوقت دوت عادي ليه؟ لأن الناس دولت لا يستحقوا وجود الكعبة ولا وجود القرآن بين أظهرهم والأغرب من ده كله أنه برضو عشان يدلك برضو على أن الكلام ده مظبوط أن حدث القتال في مكة أكثر من مرة وحدث في بيت الله الحرام أعظم ما وقع من أحداث داخل بيت الله الحرام ما حدث من القرامطة قرامطة هجموا مين؟ هجموا الحجاج في القرن الرابع الهجري بالتحديد سنة 317 هجموا الحجاج وهم بيحجوا في يوم التروية وقتلوهم جوه الحرم واستباحوا دماءهم وقدموا في رحاب مكة وشعبها عدد كبير جدا من الحجاج وهدموا القبة بتاعت بئر زمزم وقلعوا باب الكعبة الباب بتاع الكعبة خلعوه ونزعوا الكسوة ده مين ده كرامتها وخلعوا الحجر الأسود وخدوا معاهم بلادهم فضل معاهم ده تاريخ يا إخوان فضل معاهم كم سنة؟ 22 سنة خلال 22 سنة فضل الكعبة ما فيهاش حجر أسود لحد ما رجع بعد كده بفضل الله وعلى الرغم من ذلك ما كانش دوت بفضل الله علامه من علامات ايه ان دوت يعني ان الحرم ده غير امن ابدا ولذلك فقعدوه بعد مده طويله اللي هي 22 سنه ومع ذلك لم يكن هذا ما حدث معارضا للايه الكريمه لان ذلك وقع بايدي من المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ولم يستحل البيت الا اهلهم مسلمين في الظاهر حتى تمام فهو مطابق لما جاء في رواية الإمام أحمد أنه لا يستحل البيت الحرام إلا فإذا هدمت الكعبة لا تعمر بعدها أبدا هيفضل بقى الكفار على الأرض مفيش حد تاني خلاص تمام إلا في الوقت ده تأتي الخصوفات الثلاثة خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب كما صح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث إيه والحديث رواه مسلم طيب معنى الخصف خصف يعني إيه الارض تنزل وتبلع من فيه كما حدث لمن كما حدث لقارون قارون ايه فخسفنا به وبداره ايه الارض خلاص فتحت الارض وراح بلعها الخصف ده حصل في ازمنه كتير جدا وحدث الخصوفات كتيره لكن الخصف ده هيبقى خصف عظيم جدا هيبلع عدد كبير جدا من الكفار تمام يبقى الخصوفات الثلاثه طيب فاذا امتلأت الارض بالكفار وشرار الخلق تخرج اخر علامه اللي هي ايه وخروج نار من أرض اليمن تحشر الناس إلى محشرهم في بلاد الشام إيه ده يعني أرض المحشر في الآخرة هي أرض الشام لا ده المنطقة ديت هيجمع الكفار كلهم في الشام عشان عليهم تأتي نفخة الفزع وهم يموتوا ويصعقوا في المكان ده أما أرض المحشر يوم ما تبدل الأرض إيه غير الأرض أرض تانية خالص لكن هو ده المحشر إيه اللي هيموتوا فيه هيجمعوا في مكان ده عشان يموتوا إيه في الحتة دي مكان خروج النار دي هتخرج منين؟ هتخرج كما جاءت في الروايات ان النار تخرج من اليمن، والوجع على وجه التحديد من قعرة عدن، وتخرج من مكان في عدن اسمه بحر حضرموت. ايه اللي دل على كده؟ حديث رواه مسلم عن حذيفة بن اسيد انه في ذكر اشراط الساعة الكبرى قال صلى الله عليه وسلم: واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرها. في رواية تانية عند مسلم: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. من قعرة ايه؟ عدن. وفي رواية الإمام أحمد بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. تشبع من الروايات اللي تطلع من اليمن، من قعرة عدن، من بحر ايه؟ حضرموت. هتخرج النار من مكانها. طب نجمع بين في روايتين هنا في إشكالية. اللي في رواية بتقول إن آخر العلامات هي خروج النار. تمام كده؟ وفي رواية بتقول لك لا، دي أول العلامات. كيف نجمع بينهم؟ هي آخر العلامات باعتبار العلامات السابقة اللي هم 10 علامات، ودي إيه؟ العشرة. تمام كده؟ وهي أول العلامات التي تؤذن بقيام الساعة، لأن بعدها على طول النفخ في الصور. وإن كده مسألة الجمع كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباب. طب النار دي هتحشر الناس لمحشر إزاي؟ آخر علامة إن شاء الله. هتحشر الناس الأرض لمحشر إزاي؟ ثلاث أصناف. إيه هم؟ عند ظهور هذه النار من اليمن تنتشر في الأرض، تخرج أصلا من اليمن لكن تنتشر في الأرض وتجمع الناس، عارف أدي الناس هم، والنار هتخرج من هنا هتبدأ تحوطهم لحد ما إيه؟ تجمعهم وتقربهم لحد ما توصلهم كلهم فين؟ لأرض الشام. فأول فوق فوج راغبون طاعمون يأكلوا وشربوا كاسون راكبون، كل واحد أكل الدابة بتاعته وماشي بعد. والصنف الثاني أو الصنف الثاني وفوج يمشون طارا ويركبون طارا يعتقبون على البعير الواحد، يعني واحد ياخد بعير وده شويه والتاني يركب شويه وده ينزل شويه وهكذا. والفوج الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم، دول هيتاخروا شويه، فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب، حوطهم كده على ارض المحشر، تسوقهم الى ارض المحشر. الا هيتخلف منهم النار هتاكله. والعجيب قوي ان النار دي هتبقى متفاهمه معاهم قوي، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. ازاي؟ تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث بدوا، يعني لو تعبوا من المشي هيقعدوا ثم هي واقفه. شوف متخيل المنظر، نار ضخمه جدا، هم تعبوا هيقعدوا استراحوا، هيستريحوا ويلاقوا النار وقفت وراهم، هيقوموا يمشوا ثم ماشي وراهم، وتفضل وراهم كده لحد ما توصلهم ايه؟ لارض الشام. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث درائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاث على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. شوف العذاب، يعني عشرة انفار ومعهم جمل واحد، ده يركب شوية وبعدين ينزل، والتاني يركب وبعدين ينزل، يعني تسعة يركبوا ويمشوا مسافات واحد ايه ماشي وبعدين يجي عليه الدور، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، قيلولة بقى النوبة، تمام؟ وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. طب الحشر ده اللي آخر سؤال بقى، هيكون في الدنيا ولا في الآخرة؟ ها شباب، الدنيا ولا الآخرة؟ في الدنيا صح، لا ما هم لسه عايشين اهو، تمام؟ فالحشر في الدنيا، الإمام القرطبي ذكر إن الحشر أربع أنواع أو أربع أنواع من الحشر. أول حشر ذكر في القرآن وفي السنة هو إجناء بني النضير إلى الشام، كما قال جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هذا أول حشر. الحشر الثاني هو حشر الناس من المشرق إلى المغرب، يعني إلى بلاد الشام اللي هي النار اللي إحنا بنتكلم عنها النار. الحشر الثالث هو حشر الناس من قبورهم إلى أرض المحشر، تمام؟ زي ما قلنا هي أرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض. الحشر الرابع هو حشر الناس يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار، ربنا يجعلنا من أهل الجنة. أكبر دليل على إن الحشر ده في الدنيا إن الحشر اللي هيكون دوت ربع النار ده هيحشر من؟ الكفار بس. أما حشر الآخرة للمؤمنين والكافرين، فده أكبر دليل على إن الحشر هيكون فين؟ في الدنيا. فإذا حشر هؤلاء الكفار إلى الشام فعليهم تقوم الساعة. كيف تقوم الساعة؟ وكيف ينفخ في الصور؟ وكم مرة ينفخ في الصور؟ وما هي مشاهد هذه الأحداث؟ هذا هو موضوع لقائنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله جل وعلا. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في جنته. إني داع فأمن من قلبك. علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، بيض وجوهنا بيض وجوهنا، يسر حسابنا يمن كتابنا، يسر حسابنا يمن كتابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارضنا وارض عنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته، ومن يوم القيامة وروعته، اللهم اللهم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي أذربيجان وفي كل مكان، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم واحمل حافيهم، داو مرضاهم داو مرضاهم، تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم اربط على قلوب ذويهم اربط على قلوب ذويهم، يا رب ائذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير، يا ربنا ائذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير، يا من رددت يوسف إلى أبيه رد إلينا المسجد الأقصى، يا من رددت موسى إلى أمه رد إلينا المسجد الأقصى، اللهم اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، أن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، آمنا يا مالك الملك وملك الملوك أن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه، رحماك رحماك رحماك رحماك يا الله، رحماك بالأعراض التي انتهكت وبالدماء التي سالت وبالدماء التي سالت رحماك يا ربنا يا ربنا ارحم ضعفنا يا الله ارحم ضعفنا يا ربنا ارحم ضعفنا يا رب ارحم ضعفنا أن فيهم عجائب قدرتك أن فيهم عجائب قدرتك أن فيهم عجائب قدرتك رحماك رحماك بالموحدين رحماك يا ربنا بأبناء الموحدين يا رب أنت تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا ونجوانا يا رب نستغيث بك لإخواننا في فلسطين نستغيث بك يا ربنا لإخواننا في فلسطين يا رب أنت مطلع على ما يحدث هناك أنت الذي ترى وتسمع وتعلم ما يحدث وأنت القادر على أن تهلك اليهود في لحظة واحدة فخذهم يا ربنا أخذ عزيز مقتدر خذهم يا ربنا أخذ عزيز مقتدر يا ربنا ظننا بك أنك لن تخرجنا الليلة إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور يا رب اعتق رقابنا من النار يا رب اعتق رقابنا من النار يا رب اعتق رقابنا من النار عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب يا رب ما عصيناك استهزاء بك ولا استخفافا بعظمتك ولكن غلبت علينا ذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا نعوذ بعظمتك يا ربنا أن نعذب غمسة واحدة في النار نعوذ بك من غمسة في النار نعوذ بك من عذاب النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار نعوذ بك من البقاء في النار اغفر يا عزيز يا غفار ارحم يا رحيم يا غفار يا رب هؤلاء الشباب جاءوا راغبين في رحمتك نسألك باسمك الأعظم ألا تردهم خائبين لا ترد أخواتنا خائبات لا تردهم أبدا يا ربنا يا رب نجح طلاب المسلمين يا رب نجح طلاب المسلمين يا رب نجح طلاب المسلمين يا رب أنت الذي تعلم ساكن الجنة من ساكن النار فاجعلنا في صحبة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم اسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ وعدها أبدا اجمعنا بالنبي في الجنة وبأصحابه في الجنة اجمع كل من حضر الليلة هذا الدرس في الجنة لا تحرمنا يا ربنا من جنتك لا تحرمنا من رحمتك لا تحرمنا من رضوانك لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله